إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى أحكام صلاة المسافر. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل. قصر الصلاة الرباعية أفضل، يعني في حق المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين، وإذا قصر الصلاة فهو أفضل من إتمامها. المسافر إذا قصر الصلاة الرباعية وصلىها ركعتين فهو أفضل من إتمامها. الصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء كما هو معروف، وأما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما. الفجر تصلى ركعتين سفرا وحضرا، والمغرب تصلى 3 ركعات سفرا وحضرا. وأما الصلوات التي تقصر فهي الظهر والعصر والعشاء، وهي الصلوات الرباعية التي كل صلاة منها 4 ركعات. طيب، لماذا القصر أفضل من الإتمام؟ يقول الشارح: نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم لا يتركون الفاضل ويواظبون على المفضول. لو كان الإتمام أفضل من القصر لواظبوا عليه، لكن لم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر. ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرا إلا وقصر فيه الصلاة. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا أيضا يقصرون في السفر، فلا يمكن أن يكون الإتمام أفضل من القصر ويتركونه ويقصرون. فطالما اختار النبي صلى الله عليه وسلم القصر إذن هو أفضل من الإتمام. وبهذا نعلم أن الأجر ليس بالضرورة أن يكون الأجر دائما في العمل الأكثر مشقة أو كذا، يعني الإتمام مشقته أكثر، يصلي 4 ركعات والقصر يصلي 2 ركعات، لكن ثواب القصر أفضل لما فيه من اتباع السنة والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني أسباب متعددة لزيادة الثواب وزيادة الأجر، يعني لا تنحصر أسباب زيادة الأجر فقط في يكون العمل أكثر مشقة وأكثر مجهودا. قد يكون العمل أقل مجهودا وأقل في المشقة البدنية، ومع ذلك يكون أكثر أجرا لأنه أوفق للسنة وأكثر اتباعا للسنة، أو أحيانا الإنسان يعمل هذا العمل فيقتدي به غيره فينال ثوابهم، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأجر. فالمهم أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام. ومن أدلة ذلك أيضا ما جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية أخرى: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني كما أن الله تعالى يحب أن تؤتى العزائم فإنه يحب أن تؤتى الرخص. والعزيمة هي العبادة أو العمل الشرعي الباقي على أصله من غير تغيير، وأما الرخصة فهي العمل الشرعي الذي تغير عن أصله إلى تخفيف أو تيسير يعني لعذر من الأعذار الشرعية. فالعمل الباقي على أصله بغير تغيير، الواجب الباقي على وجوبه من غير التغيير وبقي على أصله فهذا هو العزيمة، والرخصة هي هذا التخفيف أو التيسير الذي وقع. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا معناه أنه يستحب للمسلم أن يعمل بالرخص الشرعية وأن لا يزهد فيها، وله أجر اتباع السنة. قال: ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قاله ابن المنذر، ما ابن المنذر حكى إجماع العلماء على عدم جواز قصر المغرب ولا الصبح. طبعا بالنسبة لحكم قصر الصلاة في السفر، الحكم الذي ذكره المؤلف هو أن القصر أفضل من الإتمام، وأن القصر مستحب. هذا هو مذهب ثلاثة من الأئمة الأربعة، وهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن القصر واجب، يرى أن القصر واجب، وأن المسافر إذا أتم الصلاة أثم، يأثم إذا أتم الإيه الصلاة. ويعني من الأحناف من ذكر أنه يعيد الصلاة إذا صلاها تماما، المسافر إذا صلى الصلاة تماما فإنه يكون آثما بذلك. ويعني ذكر بعضهم أنه يعيد الصلاة، وقالوا هذا يشبه من يصلي الصلاة الرباعية في الحضر خمسا أو ستا، صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. فقالوا كذلك أيضا الذي يصلي يعني الظهر في السفر أربع ركعات كأنه صلاها في الحضر ست ركعات أو خمس ركعات. ومن أدلتهم على ذلك قالوا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قال المراد بفرضت الصلاة ركعتين يعني يوم الإسراء والمعراج، عندما فرض الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله تعالى إلى 5 صلوات. فكانت هذه الصلوات يعني في أول ما فرضها الله كل صلاة منها ركعتين، ثم إنها أقرت في السفر، بقيت على يعني وضعها الأصلي كل صلاة ركعتين طبعا ما عدا المغرب يعني، وزيدت في الحضر، الحضر زيدت فيه صلاة الظهر والعصر وكذا. فقالوا يعني هذا معناه أن الركعتان الزائدتان في الظهر والعصر والعشاء يعني الصلاة الأربع ركعات فيها ركعتان زائدتان، الإنسان إذا صلى 4 ركعات فهذا معناه أنه فيها ركعتان زائدتان وغير مأذون فيهما وكذا. لكن يعني في الحقيقة كما ذكرنا يعني الذي عليه جمهور الفقهاء قالوا إن القصر للمسافر إنما هو من باب النوافل والسنن وليس يعني والرخص الشرعية، وطالما الحكم يعني رخصة فمعناه أنه لا إثم على من بقي على العزيمة، يعني من أخذ بالعزيمة حتى لو كان ترك الأفضل، لكن لا يصل الأمر إلى درجة أن نؤثمه أو نبطل صلاته أو كذا. على كل حال الراجح والذي عليه الجمهور أن قصر الصلاة في السفر سنة وهو الأفضل، لكن لو أتم المسافر فلا حرج عليه في ذلك. طيب، قال: لمن نوى سفرا مباح. هنا يأتي إلى ذكر شروط إباحة القصر في السفر أو مشروعية القصر في السفر، فيشترط لذلك الشروط الآتية. فيقول: لمن نوى سفرا مباحا. أول شيء أن يكون السفر مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها. معنى مباحا هنا يعني ليس حراما ولا مكروها، فيدخل في قوله سفرا مباحا يدخل فيه السفر الواجب والسفر المستحب. يعني السفر الواجب يشرع في قصر الصلاة أم لا؟ نعم يشرع في قصر السفر الواجب مثل السفر لأداء فريضة الحج، هذا سفر واجب. والسفر في الجهاد أحيانا، الجهاد في بعض الحالات يكون واجبا أو متعينا. وهناك السفر المسنون مثل السفر لطلب العلم أو زيارة الأرحام أو كذا، فهذا سفر مستحب يشرع فيه أيضا قصر الصلاة. والسفر المباح مثل السفر للتجارة وللسياحة والنزهة في البلاد وكذا، هذا سفر مباح. فكلمة سفرا مباحا يقصد بها أنه ليس محرما ولا مكروها. فأما ما كان واجبا أو مستحبا أو مباحا يعني مستوي الطرفين فيشرع فيه القصر. طيب السفر المحرم يعني من أمثلته من سافر ليسرق أو يزني أو يشرب الخمر ولا كذا إنسان، ولا يقامر شخص والعياذ بالله مثلا يسافر إلى مدينة مثلا يفسق فيها ولا يلعب فيها قمار ولا كذا ونحو ذلك، يعني من الأسفار المحرمة أو المكروهة يعني بحسب وجهة السفر، لأن السفر وسيلة والوسائل لها حكم المقاصد. إذا كان مسافرا ليفعل شيئا يعني لا يصل إلى درجة الحرمة ولكنه مكروه، فيقول إنه لا يشرع قصر الصلاة لمن نوى سفرا محرما أو مكروها، وإنما يشرع القصر لمن نوى سفرا مباحا أو مسنونا أو واجبا. وطبعا هذه المسألة من مسائل الخلاف أيضا بين الفقهاء في مسألة السفر المحرم والمكروه، هل يباح فيهما قصر الصلاة أم يمنع. يعني الذين قالوا لا يشرع قصر الصلاة لمن سافر سفرا محرما أو مكروها، حجتهم أن الرخصة لا تستباح بالمعصية، يعني هذه من القواعد الفقهية، قالوا الرخص لا تستباح بالمعاصي، يعني الرخص هذه مكافأة وتخفيف من الشرع، فلا يمنح هذه المكافأة وهذا التيسير والتخفيف من الشرع مساعدة له على معصيته. يعني هو سفر محرم فالشرع هنا لن يخفف عليه ليسهل عليه هذا السفر المحرم ويعينه عليه، وإنما هذه الرخص تكون لإعانة من سافر سفرا مباحا أو مستحبا أو واجبا. والفريق الآخر من الفقهاء الذين قالوا أيا كان نوع السفر فالقصر مباح، قالوا لأن الجهة منفكة، يعني قالوا كونه آثما بسفره ولا عاصيا بسفره هذا موضوع مستقل عن موضوع الصلاة. الشرع قال إن المسافر يشرع له قصر الصلاة، فلا نلتفت إلى نوع السفر، كون السفر حلالا أو حراما هذا موضوع يعني له اسمه أو عليه له أجره أو عليه اسمه، هذا موضوع يعني مستقل. وكونه يشرع له قصر الصلاة لكونه مسافرا هذا موضوع آخر ليس على سبيل المكافأة له ولا شيء، هذا يعني حكم شرعي مستقل وكذا. فعلى كل حال يعني هذه الأقوال في هذا المسألة. قال لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، لمحل معين ما المقصود بقوله لمحل معين؟ يعني من شروط إباحة القصر أن يكون قاصدا يعني بلدة بعينها أو مكانا معينا هو وجهته في هذا السفر. قال الشارح فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. قال لو أن شخصا يعني خرج كده هائما على وجهه يسير في الأرض، يعني ليس له وجهة محددة يريد أن يذهب إليها، قد يكون شخص مثلا حصلت له مشكلة في البلد التي هو فيها وخرج منها يريد يعني انتقال إلى بلد آخر وليس له نية يعني في الذهاب إلى بلد معين، هو ماشي كده يعني إلى أي مكان يعني يجده سيذهب إليه. أو شخص سائح كده خرج، يعني طبعا هنا سائح ليس بالمفهوم العصري للسياحة، يعني طبعا المفهوم العصري للسياحة يقصد فيها بلدة معينة ويحجز فيها فندقا ويستخرج تأشيرة وكل شيء، يعني قبل أن يسافر السائح هنا بيكون يعني قد حدد وجهته قبل السفر. لكن يعني المقصود هنا بالسياحة هو شخص يعني يتجول في الأرض بدون أن يقصد وجهة بعينها، يعني خارج كده يعني يسيح في الأرض يمشي فيها ويتجول فيها بدون قصد لوجهة معينة. فقال لا بد لإباحة قصر الصلاة المسافر أن يقصد بسفره وجهة معينة أو مدينة معينة يبلغ 16 فرسخا، وأن تكون هذه المدينة أو البقعة أو القرية أو المكان الذي قصده أن يبعد 16 فرسخا عن المكان الذي خرج منه، يعني يكون وجهته وغايته في سفره تبعد 16 فرسخا. 16 فرسخا تساوي حوالي 80 كيلومترا، يعني ممكن لو قسمنا 80 على 16 أظن الفرسخ يطلع حوالي 3 تقريبا، لا 3 أميال، حوالي 5 50 ميلا تعمل 16 فرسخا. طيب لو قسمنا 50 ميلا على 16 فرسخا يطلع الفرسخ كم ميلا؟ أظن 3 أميال، مش كده؟ صحيح. نعم، يعني هو الفرسخ بالأميال 3 أميال وبالكيلومترات حوالي 5 كيلومترات، فهو 16 فرسخا اللي هي تساوي حوالي 50 ميلا أو 80 كيلومترا تقريبا، فهذه مسافة السفر. قال وهي 4 برد، برضو هذه المقاييس القديمة التي كانت مستعملة في قياسات المسافة، فستة عشر فرسخا تساوي 4 برد، يعني البريد يساوي كم؟ 4 البريد يساوي 4 فراسخ، صح؟ البريد يساوي 4 فراسخ، فأربعة برد تساوي 4 × 4 16 فرسخا، واضح؟ فكان من المقاييس المستعملة عندهم البريد يساوي 4 فراسخ والفرسخ يساوي 3 أميال أو 5 كيلومترات بمقاييسنا العصرية. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، برضو اللي هي 80 كيلومترا هذه المسافة كانوا يقطعونها في يومين، في يومين طبعا في الزمان المعتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويومين طبعا مع مراعاة أنهم كانوا يسيرون مثلا بالنهار ويستريحون بالليل، فمسيرة يومين يعني بدون الليالي، يعني مش يومين، يعني 48 ساعة متواصلة سيرا، ولكن في الزمان المعتدل الذي تكون أيامه يعني طولها معتدل، ليست الأزمان التي يكون النهار فيها قصيرا أو كذا، فيعني فكانوا يقطعونها بالسير اللي هو بسير الإبل المحملة بالأثقال ودبيب الأقدام وكذا، يعني سيرهم كان بطيئا يعني، فكانوا يقطعون هذه المسافة، يعني يمشون في اليوم حوالي 40 كيلومترا ويستريحون ليلة وبعدين يمشون اليوم اللي بعده برضه حوالي 40 كيلومترا، فكانت هذه سرعة يعني سيرهم بالدوام. لكن طبعا هناك يعني عند الركض بالخيل وكذا، حتى الإبل إذا كانت غير محملة بالأثقال وتركض مسرعة كانت طبعا تقطع مسافات أسرع من هذا بكثير، يعني في يذكرون أن سرعة البعير إذا ركض يعني حوالي 35 كيلو مترا بالساعة، سرعة البعير إذا ركض يعني بسرعة بدون أن يكون محملا بأثقال ولا كذا ممكن يمشي بسرعة 35 كيلو مترا بالساعة، لكن طبعا بيحتاج أنه هو يرتاح، والخيل طبعا يكون سرعتها أسرع وكذا. طيب فهذا طبعا الذي ذكره المؤلف هو قول جماهير الفقهاء سلفا وخلفا على تحديد المسافة، بهذا التحديد اللي هو 16 فرسخا اللي هي 50 ميلا أو 80 كيلو مترا. فتحديد مسافة السفر بهذا التحديد هو الذي عليه يعني جماهير الفقهاء وهو المشهور في المذاهب الأربعة وجماهير الفقهاء يعني سلفا وخلفا على تحديد السفر بهذه المسافة. استدل القائلون على تحديد مسافة السفر بهذه المسافة استدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني ولكن يعني في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف من جهة يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الأسانيد التي فيها رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، ولكنه ثابت من كلام ابن عباس رضي الله عنهما واجتهاده. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من أربعة برد، يعني هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن عمر كانوا يحددون هذه المسافة أربعة برد كحدود للسفر الذي يقصر فيه والذي لا يقصر فيه. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليوم والليلة سفرا، يعني أن تسافر يعني في بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة بغير محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم تسافر المرأة بغير محرم مسيرة يوم وليلة، فسمى مسيرة يوم وليلة سفرا، فأخذوا من هذا أن اليوم والليلة سمي سفرا في الحديث، أما الأقل من يوم وليلة فليس عندنا دليل على تسميته سفرا فبالتالي لا نقصر فيه، وأما اليوم والليلة فورد تسميته سفرا. طيب اليوم والليلة قالوا هو برضو يساوي يومين، اليوم والليلة يساوي يومين، لأنه لو أحيانا يعني اللي هو بعض المسافرين يعني ربما واصل السير ليلا ونهارا فيواصل السير 24 ساعة مثلا ليلا ونهارا، فتصبح المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بكاملهما 24 ساعة نفس المسافة التي يقطعها في يومين مع استراحة الليلتين، يعني يمشي 12 ساعة ويرتاح 12 ساعة ويمشي 12 ساعة ويرتاح 12 ساعة، فهي برضو المحصلة أن المسافة التي قطعتها الإبل في يوم وليلة هي نفس المسافة التي تقطعها في يومين بدون الليل. واضح؟ اللي هو يسمى الإدلاج، اللي هو من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج يعني من خاف أن يفوته مقصده الذي يريد الوصول إليه في وقت محدد، أدلج يعني واصل سير الليل بالنهار، فسار بالليل وبالنهار ولم يتوقف للاستراحة ليلا، ومن أدلج بلغ المنزل يعني يصل إلى مقصوده في الوقت المحدد، فالمدلج اللي هو الذي يسير ليلا ونهارا فهذا هيكون يقطع يعني هذه المسافة برضو نفس المسافة اللي هي 80 كيلومترا أو 50 ميل. قال وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. نقل أيضا ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقصران ويفطران في رمضان أيضا إذا سافر هذه المسافة. وهنا طبعا من الأسئلة التي تتكرر في هذا العصر أن الأسفار الآن تيسرت خفت مشقتها عما كانت سابقا أو كذا، فهل إذا زالت المشقة، يعني الآن الإنسان مثلا يمكن أن يسافر 80 كيلومترا في سيارة مكيفة وكذا وبمنتهى اليسر والراحة وكذا، رحمكم الله، الوضع يعني يختلف تماما عمن كان يسافر على الإبل في حر الصحراء ومسافة 80 كيلومترا التي يمكن أن يقطعها في ساعة ولا كذا، ولا يعني نعم تقريبا يعني 50 ميلا ممكن الواحد يقطعها في ساعة وهو مرتاح جدا بسيارة يعني مريحة وكذا، بخلاف سابقا المسافة دي كان يقطعها في يومين متتاليين بالإبل وكذا، يعني كان المجهود يعني مضاعفا يعني، ومع التعب والحر وكذا وقلة الماء وقلة الزاد وكذا. فالآن يعني السؤال الذي يسأل يعني هل هذا له تأثير في حكم إباحة القصر للمسافر وإباحة الفطر في رمضان؟ يعني طبعا طالما سميناه سفرا فإنه يباح فيه قصر الصلاة ويباح فيه الفطر في رمضان، لو إنسان سافر مسيرة 80 كيلومترا أو 50 ميلا خارج حدود مدينته فيباح له أن يفطر في رمضان وأن يقصر الصلاة. فالجواب يعني الذي عليه فتوى العلماء أن الحكم لا يتغير حتى لو ذهبت المشقة، فإن الحكم معلق بالسفر وليس بالمشقة، وهذا ما يعرف في اصطلاح علماء أصول الفقه، في اصطلاح الأصوليين، يعني هناك فرق بين الحكمة والعلة، الحكمة والعلة. فالحكمة دايما تكون ايه، وصفا خفيا غير منضبط، يعني الحكمة هي الباعث الحقيقي على الحكم، الباعث الحقيقي على الحكم الشرعي هو ايه، هذه الحكمة، الله تعالى حكيم وشرع الأحكام الشرعية لحكمة، فالحكمة هي الباعث الحقيقي على هذا الحكم، ولكن الحكمة تكون في العادة وصفا يعني خفيا غير ظاهر وغير منضبط لا يستطيع الناس أن يضبطوا. فهي الحكمة في تخفيف الصلاة للمسافر وفطر في رمضان للمسافر أو كذا، الحكمة هي المشقة، أن السفر مظنة لحصول المشقة، فالشرع خفف عن المسافر في مسألة الفطر وقصر الصلاة وكذا من أجل ما يناله من المشقة والتعب، والسفر مظنة للمشقة والتعب، فالمشقة هي الحكمة، هي الباعث الحقيقي على هذا الحكم. لكن المشقة إذا نظرت إليها ستجد أنها وصف خفي، يعني يكون الإنسان يشعر بمشقة أو لا يشعر بمشقة، هل هذا شيء ظاهر أو شيء خفي؟ يعني ممكن الإنسان يكون في غاية المشقة يعني ويشعر بإرهاق شديد ولا يبدو عليه هذا، قد يكون الإنسان يعني ربما يكون الإنسان متحاملا ويعني ويشعر بمشقة شديدة ولكن لا يبدو عليه أثرها، وبالعكس ربما يكون الإنسان يعني بعض الناس مثلا يكون به خور يعني وضعف وكذا وتجده يعني من أقل مجهود وبادي عليه الإنهاك والتعب والإرهاق وكذا، وهو يعني المشقة الحقيقية التي يعاني منها أقل بكثير من مشقة يعانيها شخص آخر ولا يبدو عليه الأثر. فالمشقة وصف إيه؟ خفي، يعني ليس ظاهرا، لا نستطيع أن نضبطه بمعايير ظاهرة، وغير منضبط كذلك، يعني إذا لو أن الشرع قال الحكم متعلق بالمشقة ليشعر بالمشقة يقصر الصلاة، فالآن غير منضبط، كل إنسان لا يستطيع الإنسان أن يحدد هل طب هذه مشقة يعني تبيح القصر والفطر أو أنها ليست مشقة. فلذلك الشرع علق الأحكام بالعلل وليس بالإيه؟ بالحكم. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة، يعني يظن أنه عند حصول هذا الوصف الظاهر المنضبط يظن عنده أن الحكمة قد وجدت، فالشرع علق الحكم بالعلة وليس بالحكمة، فالحكم هنا تعلق بالعلة، العلة هي السفر، فالشرع عندما أباح الفطر في رمضان قال إن كان مريضا أو على سفر، فجعل الحكم متعلقا بالسفر. في قصر الصلاة قال وليس عليكم جناح، قال إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعلقها بالضرب في الأرض الذي هو السفر، شرع الله تعالى قصر الصلاة لمن ضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، فعلق الشرع حكم إباحة القصر وإباحة الفطر في رمضان علقه على العلة. فهنا من القواعد يعني الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، بغض النظر عن وجود الحكمة أو عدم وجودها، لأن الشرع إيه لم يعلق الحكم على الحكمة، رغم أن الحكمة هي الباعث الحقيقي، لكن الشرع لم يعلق الحكم عليها حتى تكون الأحكام الشرعية منضبطة. فبناء عليه لو أن الإنسان وهو في الحضر وشعر بمشقة كبيرة أكثر من المشقة التي يشعر بها المسافر، هل يباح له قصر الصلاة؟ لا يباح له قصر الصلاة لأنه ليس مسافرا، والشرع لم يقل إن المشقة تبيح قصر الصلاة، وإنما قال السفر يبيح قصر الصلاة. فلو شعر بمشقة مثل أو أكبر من المشقة التي يشعر بها المسافر وهو في حضر لا يباح له قصر الصلاة بإجماع العلماء، لأن الشرع لم يرخص في القصر من أجل المشقة. بينما لو سافر الإنسان سفرا في غاية الراحة ولم يعاني من أي مشقة فإنه يباح له أن يقصر الصلاة، يباح له أن يقصر الصلاة، لأن الشرع علق الحكم بالسفر وليس بالمشقة. فإذا الخلاصة أن المسافر بغض النظر عن كونه مرتاحا أو غير مرتاح في سفره فإنه يباح له القصر. ويعني طبعا مسألة تعليق الحكم بالعلة، أن العلة يعني هي مظنة لوجود المشقة، يعني في الغالب يعني يصبح إيه كون الإنسان يسافر بغير مشقة هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، يعني الغالب أن السفر يصاحبه مشقة، وحتى يعني الآن مع توفر وسائل المواصلات وكذا ولا يزال برضو المسافرون يعانون من مشقات، مسافر بالطائرة وكذا يجد إجراءات سفر معقدة ويقف الطوابير وجوازات السفر وكذا إلى آخره، وحمل الحقائب وضع الحقائب، يعني السفر مهما كانت وسيلة المواصلات يعني مريحة لا يزال مصحوبا بمشقة، والشرع يعني راعى هذا الأمر وخفف عن المسافر بغض النظر عن كونه يشعر بمشقة أو غير مشقة. طيب على كل حال كما ذكرنا الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف هو تحديد مسافة السفر بهذا التحديد 16 فرسخا، أو بعبارة أخرى 50 ميلا أو 80 كيلو مترا. هناك قول آخر في هذه المسألة وهو عدم تحديد مسافة للسفر، وأن كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر يبيح قصر الصلاة بغض النظر عن المسافة، بغض النظر عن المسافة. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووافقه على ذلك بعض العلماء وقالوا يعني الشرع علق الحكم بالسفر، فكل ما يسمى سفرا فإنه يباح فيه قصر الصلاة بغض النظر عن المسافة قليلة أو كثيرة وكذا، واستدلوا ببعض الأدلة، لكن في الحقيقة يعني فيها بعض الإشكالات، يعني قالوا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت، لو سافرت ميلا لقصرت، يعني لو سافر ميلا واحدا لقصرت، قالوا هذا معناه أن القصر لا يتعلق بالمسافة، لكن كما رأينا فإن ابن عمر رضي الله عنهما ورد عنه في صحيح البخاري وغيره أنه كان لا يقصر في أقل من أربعة برد أو كذا، فلذلك يعني الأثر اللي هو لو سافرت ميلا لقصرت احتاج إلى تأويل. يعني كذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أوردوا بعض الأحاديث والآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافات أقل من هذه المسافة اللي هي 80 كيلومترا، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة وذو الحليفة يعني على بعد أميال قليلة من المدينة، يمكن 4 أميال 3 أميال حاجة زي كده من المدينة. فصلى الظهر في المدينة 4 ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعات. وأوردوا يعني آثارا أيضا عن عدد من الصحابة أنهم قصروا في مسافات أقل من 80 كيلومترا. الفريق الآخر الذي هو جمهور الفقهاء يجيبون عن هذه النصوص ويقولون يعني نؤولها ونقول إنه في كل هذه النصوص كانت الوجهة السفر 80 كيلومترا أو أكثر، والإنسان إذا كانت وجهة سفره 80 كيلومترا أو أكثر فإنه يشرع ويبدأ في القصر بمجرد أن يغادر حدود مدينته. يعني هو ليس معنى تحديد المسافة 80 كيلومترا أنك لا تبدأ القصر إلا بعد 80 كيلومترا، وإنما المقصود أنك إذا كان هدفك ووجهتك في السفر تبعد المدينة التي تريد أن تسافر إليها تبعد عن مدينتك 80 كيلومترا أو أكثر، ففي هذه الحالة يشرع لك أن تبدأ في قصر الصلاة بمجرد أن تغادر حدود مدينتك. فحملوا النصوص التي وردت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، قالوا لم تكن وجهة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذي الحليفة، لم يكن خرج من المدينة مسافرا إلى ذي الحليفة، وإنما كان مسافرا في حج أو عمرة قاصدا مكة. فأول ما وصل إلى ذي الحليفة يعتبر غادر حدود مدينته، رغم أن ذي الحليفة تبعد 3 أميال أو 4 أميال عن المدينة، لكن يعتبر خرج عن حدود المدينة فبدأ القصر في ذي الحليفة، لأن وجهته في السفر كانت مكة مثلا التي تبعد يعني 500 كيلومترا مثلا أو كذا عن المدينة. فإذا يعني حملوا النصوص الأخرى التي ورد فيها قصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صحابته الكرام في مسافة أقل، قالوا يعني تحمل هذه النصوص على أنهم يعني قصدوا مدينة تبعد يعني 16 فرسخا أو أكثر، فشرعوا في القصر في هذه المسافات القليلة أو كذا. وبرضو نفس الشيء في أثر ابن عمر، لو سافرت ميلا لقصرت أو كذا، يعني قالوا برضو ربما يكون القصد لو سافر ميلا يعني لو غادر حدود مدينته بميل لشرع في القصر إذا كان هدفه 4 برد أو أكثر، لأنه ورد عنه أنه كان لا يقصر في أقل من 4 برد أو كذا. فعلى كل حال يعني يظل الأحوط يعني لمن أراد أن يأخذ بالاحتياط وكذا ما عليه المذاهب الأربعة، يعني أن الإنسان لا يقصر إلا إذا كانت وجهته أو هدفه في السفر يبعد 50 ميلا على الأقل عن المدينة التي يقصدها، لكن يشرع في القصر بمجرد أن يغادر حدود بلده. هنا يقول إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني كما ذكرنا وجهة السفر يعني 50 ميلا، لكن يبدأ في القصر بمجرد أن يفارق عامرة قريته أو عامر مدينته، بمجرد أن يفارق عامر قريته أو عامر مدينته فإنه يبدأ في القصر. طبعا برضو هنا يعني بعض الإشكالات المعاصرة، أن يعني سابقا طبعا طريقة المدن والقرى وكذا، أن كل مدينة بيكون يعني المدينة فيها بيوت عامرة، البيوت العامرة المأهولة بالسكان، وبعدين تأتي منطقة يعني غير مأهولة تفصل بينها وبين المدينة الأخرى، يعني لم يكن العمران ممتدا والمدن متلاصقة، وإنما كانت يعني المدن أو القرى تكون هناك مدينة مثلا ولها بيوت عامرة ومأهولة وكذا، والمدن تتوسع يعني وكذا، لكن يصل الإنسان إلى حد هو إيه نهاية عامر قريته، نهاية العمران في قريتها أو مدينتها، ثم بعد ذلك يأتي منطقة يعني خراب صحراء أو منطقة مزارع كذا غير مأهولة بالسكان، وبعدين يبدأ يرى عمران المدينة التالية وكذا. لا تزال طبعا في وقتنا كثير من المدن بهذا الشكل، لكن يوجد في عصرنا أيضا عديد من المدن تكون يقول العمران فيها متصلة، ممكن إنسان يظل يسير مئات الأميال أحيانا بين مدينتين والعمران لا ينقطع، مفيش عمران يعني هينتهي، والعمران متواصل والمدن متواصلة وكذا. فهنا العرف يكون له دخل يعني، هنا من ضمن القواعد الشرعية أيضا العادة محكمة أو العرف معمول به أو كذا، فيعمل يعني بالحدود التي تعرف الناس عليها، أن هذا العمران مثلا هو نهاية عمران مدينته، ومثلا العمران الذي بعده أن هذا عمران تابع لمدينة أخرى أو لمنطقة أخرى أو كذا، فيعتبر غادر حدود مدينته حتى ولو لم يمر بمنطقة يعني خراب أو صحراء أو منقطعة أو غير مأهولة، يعني حتى لو كانت كان الطريق كله معمورا ومأهولا، لكن بالتأكيد أنه سيكون مقسما إلى مدن وإلى قرى وإلى كذا، فطالما غادر حدود القرية أو المدينة. برضو العرف هنا له دخل في مسألة يعني تحديد ما هو من المدينة وما ليس من المدينة. هنا مثلا في أمريكا كل حي صغير يسمى مدينة، يعني مش عارف فريدلي وبلين وكون رابتس، وكل واحدة منها سيتي يعني مدينة مدينة مدينة. فهل يعني الواحد لو طلع مثلا من بلين ولا كون رابتس ولا فريدلي وجاي إلى من يابولس مثلا، هل يعتبر هذا يعني غادر حدود مدينته وذهب إلى مدينة أخرى ويبدأ يعد مثلا كذا؟ فهنا يعني العرف هو الذي يحدد، يعني العرف هنا مثلا حاليا مثل منطقتنا هذه يسموها توين سيتيز وكذا، وال ايش يسموها مترو اريا، يعني كلها يعني هي مدن صحيح يعني صغيرة أو كذا، لكن في حقيقتها أنها تعامل معاملة الأحياء، يعني كأنها أحياء أو ضواحي، ويصدق على الإنسان مثلا يستطيع أن يقول أنا أسكن في مينيابوليس أو كذا، حتى لو كان يعني لا يسكن في حدود مينيابوليس المدينة المعروفة، لكن يسكن في مدينة أخرى من ضواحيها، فتعتبر يعني ممكن نستطيع أن نقول أن اللي يسموها توين سيتيز أو يعني مينيابوليس مع وسان بول مع ضواحيهما وكذا، تعتبر كلها مدينة واحدة يعني. فطالما هو يتنقل داخل المدينة حتى لو كانت المسافة يعني من إحدى ضواحي توين سيتيز إلى ضاحية أخرى، يعني لو حتى لو قطع مسافة 50 ميلا داخل الحدود لا يعتبر يعني غادر حدود مدينته، وإنما يعني يبدأ القصر إذا كان قد يعني غادر حدود المدينة على حسب يعني ما جرى به العرف، يعني تعتبر من ضمن مدينته، وأن الذاهب إليها لا يعتبر مسافرا. يعني في العرف أن الإنسان مثلا لو خرج من فريدلي إلى مش عارف مثلا إلى روزفلت ولا مش عارف كذا ولا لا يعتبر مسافرا عرفا، لا يسمى مسافرا ولا يتزود لهذا السفر ولا يعني يودع ولا يسلم عليه إذا رجع ولا كذا. يعني هناك علامات وأمارات يستشهد بها على أن هذا يعد سفرا أو لا يعد سفرا، يعني أحيانا تكون نفس المسافة إذا قطعها الإنسان لا يسمى سفرا، وإذا قطع نفس المسافة في اتجاه آخر يسمى مسافرا. يعني فهنا القصد أنه إيه تكون وجهته يعني تبعد 50 ميلا عن حدود مدينته يعني بما فيها من ضواحي وكذا، ويبدأ القصر إذا غادر إيه عمران مدينته التي هو فيها يعني. والعرف هنا يحكم يعني ويفصل في هذه الأمور. وإذا اشتبه على الإنسان يعني طيب أحيانا في الحقيقة تحصل بعض المسائل، يعني أحيانا اشتبه على الإنسان هل هذا يعتبر سفرا أو لا يعتبر سفرا، أو دي تعتبر مدينة أخرى ولا ليست مدينة أخرى. إذا كان العرف لا يضبط هذه الأمور يعني ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه سفر، فيبقى يبقى على الأصل، يعني هو الأصل أنه يتم الصلاة، إلا إذا تأكد يعني أن العرف يعني يعتبر المكان الذي يريد الذهاب إليه، إذا كان العرف يعتبره مدينة أخرى وكذا يقصر، لكن إذا كان يعني الشك يعني وكان العرف غير منضبط ولا يحدد هل هذه هناك احتمال أن تكون جزءا من مدينته فلا يقصر في هذه الحالة. تفضل. نعم. أحسنتما. بخصوص المطار والله يعني صدرت فتاوى من بعض العلماء الكبار منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره، قالوا المطارات يعتبر فيها الإنسان قد غادر حدود مدينته. يعني قالوا المطار إذا الإنسان يعني دخل المطار يعتبر جاوز حدود المدينة، المطار يعني يعتبر غادر عمران بلدته يعني، أو غادر عمران مدينته أو كذا. فهذا اجتهاد بعض العلماء يعني، قالوا أن كيف حقيقة أيضا من ناحية التطبيق على الواقع، يعني هو الشيخ يمكن كان تطبيقه على مطارات السعودية يعني، أو بالذات مطار الرياض وما أشبهه. يعني المطار كان في مكان يعني نائم، يعني يعتبر يعني في الصحراء ومقطوع عن العمران فعلا، يعني العمران المدينة، وبعدين المطار يعني يعتبر في مكان نائم يعني بعض الشيء أو كذا. فما أشبهه من المطارات يعني، وكثير من المطارات أحيانا تكون في أماكن يعني بعيدة عن العمران وكذا، فإذا كانت المطارات بهذا الشكل فتعتبر يعني يبدأ القصر إذا ذهب إلى المطار. يعني إذا كانت وجهته يعني يريد أن يأخذ طائرة ويستقل طائرة من المطار ويسافر إلى وجهة، أكيد طبعا هتكون أكثر من 50 ميلا، فيعتبر إذا وصل إلى المطار يكون قد غادر عمران قريته أو مدينته فيبدأ في القصر. في حالة بقى لو كان يعني المطار داخل العمران ومحاطا بال يعني المطارات يعني في بعض الأحيان تكون في وسط المدينة وعمران المدينة محيط بها من كل جانب أو كذا، فيعني في الحقيقة تكون مسألة يعني فيها إشكال يعني شوية، يعني لو احتاط وأتم يكون أحسن يعني إن شاء الله. نعم. دولة أخرى أو كذا يعني 500 ميل بين ال طبعا 500 ميل هذه خلاص أكيد طبعا أنها قصر، طبعا أكيد أنه يقصر فيها. نعم. والإشكال يعني هو أحيانا الحدود بين دولتين أو بين يعني طبعا في حدود بين ولايتين، مرات طبعا حدود بين ولايتين يكون يعني هو نفس الشارع بس هي لوحة كده صغيرة محطوطة ان ويلكم تو مش عارف كده، واحد يعني خرج من ولاية ودخل ولاية وبيوت متلاصقة ومتجاورة ونفس الشارع وكذا، بس يعني مجرد خط هذه اللوحة يكون في ولاية أخرى. وأحيانا بين بعض الدول يعني في بعض الدول بهذا الشكل، يعني بعض الدول يكون العمران فيها متصلا و يعني يمكن مثلا الإمارات وعمان بهذا الشكل، يعني هناك أحيانا شارع يكون الشارع تابعا لسلطنة عمان والبيوت مثلا جهة من الشارع تبع الإمارات وجهة تبع لعمان، والواحد مثلا يكون يعني يتنقل داخل نفس المدينة في الإمارات يقطع شارعا في سلطنة عمان عشان يوصل إلى حي مجاور في نفس أو كذا. توجد كثير من الدول بهذا الشكل يعني بينها تداخل، وممكن نفس الشارع أو نفس مجرد يعبر طريق أو مسافات يعني أمتار على الأقدام ينتقل فيها من دولة إلى دولة وبعدين يرجع. فهنا العرف يعني له تأثير في الحقيقة، يعني كل منطقة يعني يسأل علماؤها يعني عن أعرافهم، يعني هل يعتبر هذا سفرا أو ليس بسفر أو كذا، ويعمل به إن شاء الله. يعني طيب يقول: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. هنا مسألة يعني قد تحصل أن إنسانا خرج من مدينته يريد أن يذهب إلى مدينة أخرى، مثلا شخص خرج هنا من مينيابوليس يريد أن يسافر إلى شيكاغو، شيكاغو مثلا تبعد طبعا أكثر من 50 ميلا، 500 ميل ولا أكثر، فهو خرج مثلا من مينيابوليس يريد أن يسافر إلى شيكاغو، فبالتالي يباح له أن يقصر بمجرد أن يغادر حدود مينيابوليس، يباح له أن يبدأ في قصر الصلاة. طيب فغادر حدود مينيابوليس ومشى 5 أميال ولا 6 أميال وبدأ يقصر الصلاة. وبعدين قبل أن يكمل 50 ميلا غير رأيه وقرر أن يؤجل السفر ويرجع مرة أخرى. فرجع يعني هو مشى بس غادر حدود مدينته 3 أميال ولا 4 أميال وقصر الصلاة، وبعدين رجع إلى مدينته، رجع إلى منيابوليس مثلا مرة أخرى ولم يستكمل المسافة التي هي 50 ميلا. فهل يعيد الصلوات التي قصرها أو تعتبر صلاة صحيحة؟ قال لك لا يعيد، ما دامت نيته وقت أن قصر الصلاة كان في نيته أنه يريد أن يسافر إلى شيكاغو أو إلى مدينة يعني تبعد أكثر من 50 ميلا، كانت هذه نيته وقت أن قصر، فكانت صلاته صحيحة، يعني وقعت صلاته صحيحة في هذه الحالة. فإذا بدا له وغير رأيه بعد أن انتهى من الصلاة فلا يعيد هذه الصلاة وتعتبر صلاته صحيحة، حتى لو قرر الرجوع قبل أن يكمل سفره. يقول الشارح: لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، لأنه الشرع يعني أباح له أن يبدأ في قصر الصلاة بمجرد أنه نوى أن يسافر مسافة معينة، وليس المعتبر حقيقة قطع المسافة، ولكن وجود النية في قلبه أنه يريد أن يسافر مسافة 50 ميلا أو أكثر، فهذا يبيح له أن يبدأ في القصر. فطالما قصر والشرع أباح له أن يقصر فصلاته وقعت صحيحة ولا يلزمه إعادتها. طيب، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، دخل وقت العشاء، فنتوقف هنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.